أما سب الصحابة عموما فلا شك أنهم كفر، بل قال بعض العلماء لا شك في كفر من شك في كفر. لا نقبل توبته لو تاب، لكن نقتله. نعم نقتله، نقتله ولو تاب. كسب الرسول، كسب الرسول. فمن سب الصحابة أو أبغضهم أو لمزهم أو أشار إلى شيء جبهتهم فيه فإنه لم ينصح للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه ناصح للرسول فهو كاذب. كيف تسب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وتبغضهم وأنت تحب الرسول وتنصح له؟ وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يسبهم الساب المفتري الكذاب فإنه في الحقيقة قد سب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينصح له، بل هو في الحقيقة قدح في الشريعة، لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة. فإذا كانوا أهلا للسب والقدح لم يوثق بالشريعة، لأن نقلتها أهل ذم وقدح. بل إن سب الصحابة سب لله عز وجل، نسأل الله العافية، وقدح في حكمته أن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل دينه من هم أهل للذم والقدح. وفي الحقيقة أن هذه الطريق ليست جرحا في الصحابة رضي الله عنهم، بل هي جرح في الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعة الله وفي ذات الله عز وجل، جرح في هذه الأمور الأربعة كلها. كيف ذلك؟ أما كونها جرحا في الصحابة فالأمر ظاهر، اللي يسبهم ويقدح فيهم ويقول قد زالت منهم العدالة وفسقوا أو كفروا، هذا جرح ولا غير جرح؟ جرح. جرح في الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن رجلا هؤلاء أصحابه لا خير فيه، فإن الإنسان يقاس بمن؟ بأصحابه وجلسائه وأوليائه. فإذا كان هؤلاء هم أولياء الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإن هذا يدل على ما يدل عليه من القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرح في الشريعة، لأن الشريعة من أي طريق جاءت؟ من طريق الصحابة. الصحابة حملوها عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التابعين والتابعون إلى من بعدهم حتى وصلت إلينا الآن. فإذا كانت الطريق التي هي طريق وصول الشريعة إلينا إذا كانت مجروحة لزم أن لا نثق بالشريعة، أليس كذلك؟ وأن لا نتخذها شريعة توصلنا إلى الله عز وجل. قدح في الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أثنى على هؤلاء الصحابة فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وإذا كان الله قد وعدهم الحسنى فنأتي نحن ونقول فسقوا أو كفروا، فأين الحسنى لهم؟ كيف تسب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وتبغضهم وأنت تحب الرسول وتنصح له. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يسبهم الساب المفتري الكذاب، فإنه في الحقيقة قد سب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينصح له، بل هو في الحقيقة قدح في الشريعة، لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة. فإذا كانوا أهلا للسب والقدح لم يوثق بالشريعة، لأن نقلتها أهل ذم وقدح. بل إن سب الصحابة سب لله عز وجل، نسأل الله العافية، وقدح في حكمته أن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل دينه من هم أهل للذم والقدح. مثلا أسبهم كلهم، مثلا لو كان يسبهم كلهم إلا أفراد خمسة مثلا أو ثلاثة، هذا خطأ. نعم يوجب الكفر، لأنهم الآن يسبون من هو أفضل من هذا الاستثناء، يسبون من هو أفضل بإقرار هؤلاء الذين استثنوا. فإذا كونهم يستثنوا هؤلاء ما هو إلا لإضلال الناس، مو حقيقة، ما هو لأنهم صحابة. ولذلك الذين يسبون الصحابة، فيه ناس والعياذ بالله من فرق الأمة يسبون الصحابة، ما غرضهم بهذا السب يا أخي؟ وش الغرض؟ سواء قصدوا أو ما قصدوا، النتيجة لهذا السب ما هي؟ النتيجة التشكيك في كل الشريعة، لأن الشريعة ما جاءتنا إلا من طريق الصحابة. فإذا سببنا الصحابة أو رميناهم بالفسق أو بالكفر والردة والعياذ بالله، معنى ذلك أنه ما عندنا شريعة قائمة، إذ أن الشريعة ما تأتي إلا من طريقه. ولهذا كانت هذه البدعة من أكبر والعياذ بالله البدع إنكارا للشريعة. قول الأخ أن الصحابة هي كل السابقين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد، وخالد من اللاحقين وليس من السابقين، قال لا تسبوا أصحابي. نعم، نقول إن الصحابة اللاحقين لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما بلغوا مد أحدهم ولا نصيفة من السابقين. ونحن أيضا باعتبار الصحابة ما يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هنا السابقون بالنسبة للاحقين هكذا، ونحن بالنسبة للصحابة هكذا. هو خاص بالذين قبل الفتح، نعم، الذين آمنوا واتبعوا قبل الفتح، نعم، خاصة في بعض الصحابة، نعم، يمكن أن نجري على بعض. نعم، لكن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ، نعم، وهو أصحابي. وده صحيح، يمكن كلامك هذا وجيه أن نقول المراد بهم السابقون من الصحابة بخلاف اللاحقين، لكن يقولون إن فضل الصحابة رضي الله عنهم على غيرهم كفضل من كانوا قبل الفتح على من بعدهم. لا تسبوا أصحابي، المراد بأصحابي هنا من أسلم قبل الفتح، لأن سبب الحديث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وخالد بن الوليد وقع بينهما ما يقع بين الأصحاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالدا: لا تسبوا أصحابي إلى آخر. لكن هذا الوصف الذي هو الصحبة يندرج على جميع الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام. فوالذي نفسي بيده، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق البار بدون قسم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي نصف المد، لكن ما بلغ مد أحدهم من الذهب أو ما بلغ مد أحدهم من الطعام يحتمل. إن نظرنا إلى سياق إلى أول الحديث قلنا مد أحدهم من من الذهب لو انفق أحدكم مثل أحد ذهب. وإن نظرنا إلى أن المعتاد أن الذهب يوزن ولا يكال قلنا المراد ما بلغ مد أحدهم من الطعام. وأيهما أبلغ في وصف الصحابة أن يكون من الطعام؟ إذا كان المد من الطعام لا يبلغه من تصدق بمثل أحد ذهبا فمن الذهب من باب أولى. طيب هذا النهي يقتضي إيش؟ يقتضي التحريم بلا شك. فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص. فإن سبهم على العموم كان كافرا، فالذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العموم لا شك أنه كافر مرتد، بل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا شك في كفر من شك في كفره. نعم، لأن هذا أمر عظيم، القدح الصحابة جميعا وسبهم ليس بالأمر الهين. وهذا إذا سبهم على سبيل العموم، أما إذا سبهم على سبيل الخصوص فينظر، قد يسبهم من أجل أشياء خلقية أو خلقية أو دينية. خلقية بأن يقول إنه أعور أو أعرج أو ما أشبه ذلك، خلقية بأن يقول إنه جبان إنه سريع الغضب وما أشبه ذلك، دينية بأن يقول إنه ناقص في الدين كأن يقول إنه لا يصلي إنه والعياذ بالله زاني وما أشبه ذلك. نعم، فهذا لكل حال حكم. هذا إذا كان السب متوجها إلى واحد، أما إذا سب الجميع في أمور دينية فلا شك في أنه يكفر. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من يعش منكم أي يمد له في عمره فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا في الولاية، واختلافا كثيرا في الرأي، واختلافا كثيرا في العمل، واختلافا كثيرا في حال الناس عموما وفي حال بعض الأفراد خصوصا. وهذا الذي وقع، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقرضوا حتى حصلت الفتن العظيمة في مقتل عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقبلهما مقتل عمر بن الخطاب وغير ذلك من الفتن المعروفة في كتب التاريخ، والتي يجب علينا نحن إزاء هذه الفتن أن نمسك عما شجر بين الصحابة، أن لا نخوض فيه وأن لا نتكلم فيه، لأنه كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال هذه دماء طهر الله سيوفنا منها فيجب أن نطهر ألسنتنا منها. وصدق رضي الله عنه، ما فائدتنا أن ننبش عما جرى بين علي بن أبي طالب وعائشة وبين علي ومعاوية وما أشبه ذلك من الحروب التي مضت وانقضت؟ ذكر هذه الحروب وتذكرها لا يزيدنا إلا ضلالا، لأننا في هذه الحال نحقد على بعض الصحابة ونغلو في بعض. عفى الله عنك، جزاك الله خير مرة درس في تقرير الدرس، من نخاف على نفسه من قصص الصحابة أن الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم والفتن اللي جرى بينهم أنه لا أدراها. وأنا وضريت مرة من المرات ما مضى على الحسين وقسمت بكل جد إن لو كانت حضرته لنصرته، واشترم في هذا علي فيها خطية. أنا أرى كما سمعت أن ما جرى بين الصحابة من المعارك والقتال لا يقرأه الإنسان إلا رجلا يأمن على نفسه من الحيث مع أحد الصحابة، وذلك لأن التاريخ فيه تدوير الواقع، لا سيما ما يأتي من قبل الرافضة، فإنهم في الحقيقة حرفوا التاريخ تحريفا عظيما، وكذبوا على بني أمية كذبا فاحشا والعياذ بالله. والتاريخ المتوسط المعتدل كالبداية والنهاية المتقيد قد يخشى الإنسان على نفسه، لا من الميل إلى واحد منهم، الميل إلى واحد منهم لا بأس به، لكن يخشى على نفسه من تضليل الآخر وتغطيئته وكراهتهم وعداوتهم، هذا هو المحمول. على كل حال كل إنسان حسيب نفسه، إذا خشي على نفسه الفتنة فترك ما يخشى منه الفتنة خير. يقدم علي على أبي بكر وعمر يكفر وشو فيه الرافضة ما هو بالغلاة، بعضهم يقول إن علي أفضل من أبي بكر وعمر. نعم يكفر. أما التفضيل المطلق فكذب، تفضيله على أبي بكر وعمر تفضيلا مطلقا هذا كذب ليس بصواب. وأما تفضيله في بعض الأحيان في بعض الأمور لقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حق، قد يفضلهما في شيء من الأشياء. أما على الإطلاق الله أعلم، ما أتوقف في هذا. لكن لا تجد قوما يقولون أن علي أفضل من أبي بكر وعمر إلا وقلوبهم تنطوي على أنه أفضل حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما توصلحون. نعم هذا رد للنصوص. ما في شك، ما في شك، لكن قد يقول إحنا أفضل منه في قرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم من يلعن الصحابة علنا؟ لا يلعن الصحابة أحد فيه خير على الإطلاق، فلا يبغضهم إلا من كان ينطوي على بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أحب الصحابة أحبهم حبا لرسول الله، ومن أبغضهم فهو إنما يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ادعى خلاف ذلك. ناس شهد لهم النبي بأنهم خير الناس، فمن يلعنهم لا شك أنه خبيث شرير عدو لله ولرسوله. نعم. وهذا السائل يقول: ما الحكم في بعض المسلمين الذين يشتمون الصحابة؟ أعوذ بالله، أيشتم الصحابة مسلم؟ لا يلعن أحدا من الصحابة مسلم على الإطلاق، من لعن صحابيا فليس بمسلم، أخذوا له مالا، قتلوا أباه أو ولده، نسأل الله العافية. الله جل وعلا أثنى على الذين يقولون والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هؤلاء هم مسلمون مؤمنون، أما أن يعمد جاهل أو خبيث مريض الباطن يلعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني لو أن إنسان أنفق مثل جبل أحد ذهب ما ساوى أحد واحدا من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. فإنهم داخلون فيما ذكر الله عنهم من الثناء والرضا أي الخلفاء، وهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي نهى عليه أفضل الصلاة والتسليم عن سب أصحابه، ونهيه يقتضي التحريم، ومن يتجرأ ويسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد خالف أمر محمد وارتكب منهية، وقد قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النبي صلوات الله وسلامه عليه مما قال هل أنتم تاركوا لي أصحابي، لا يريد أحد أن يتعرض لهم بسوء. ولهذا أجمع علماء الإسلام الذين يعتد بهم أن الصحابة جميعا عدول ثقات، لا ينظر فيما ينقلونه من العلم للتابعين، ما يقولونه مخبرين به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يناقش. وإذا سب أحد من الصحابة وقلت له إنه فاسق فأنت صادق فيما تقول. أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي بن أبي طالب والستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، ثم سائر أصحاب محمد، لا يشنأهم مؤمن ولا يعاديهم تقي ولا يتنقصهم عاقل، بل هم شهد لهم نبي الله صلى الله عليهم أنهم صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، كما في الحديث الصحيح المخرج من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، وهؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم هؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم هؤلاء أتباع التابعين. والخلاف في رواية عمران لا يدري أذكر النبي اثنين أو ثلاثة، فينبغي للمسلم أن ينطوي على حب هؤلاء والترضي عنهم واصطحاب الثقة بهم، فإن الله لم يختر هؤلاء إلا لعلمهم علمه جل وعلا أنهم أوثقوا من كان في ذلك الوقت على وجود بعد الأنبياء، ولا يعاديهم أو يتنقصهم أو يقع في أعراضهم من يرجو مغفرة الله ورحمته، وإنما يقع فيهم ملحد فاجر خبيث أو غبي لئيم الخلق أو غير ذلك. فليحرص المسلم كلما مر ذكر الصحابة أن يترضى عنهم، فإن الله يقول في كتابه الكريم عنهم والذين يأتون مثقل والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قلت هذه الكلمة تذكير لي أو تذكيرا لي وذكرى لكم، وأرجو أن أكون أنا والسامعين والمشاهدين ممن ينتفعون بالذكرى. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول لقد ظهر في هذه الأيام رجل شقي يطعن في الصحابة ويقول إن الصحابة هم الذين أسلموا قبل الفتح، أما من أسلم بعد الفتح فليس بصحابي، فهل تعريفه صحيح؟ هذا كلام باطل، وهذا شقي ملحد والعياذ بالله، يريد أن يغير عقائد المسلمين. تكلم في العقيدة وتكلم على الأئمة وسب الإمام أحمد وغيره، ما هو بس على الصحابة، هذا حاقد على الإسلام كله، ويريد أن يشكك المسلمين في دينهم، ويريد أن يروج الزندقة والإلحاد، فهذا يجب أن يحذر وأن يبتعد عنه. وقد تولى الرد عليه جماعة من العلماء والحمد لله، وأبطلوا كيده ودحضوا شبهاته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما حكم سب الصحابة وما حكم سب الله وسب الرسول؟ سب الله وسب الرسول كفر، ردة عن الإسلام، وسب الصحابة أيضا ردة عن الإسلام، لأن الله قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. والسبب أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم من سب الصحابة؟ يقول السائل ما حكم من سب الصحابة؟ من سب الصحابة عداوة لهم وبغضا لدينهم فهو كافر، أما من سبهم لأمور شخصية فهذا ضال، يعتبر من الضلال.

أما إجماعهم جماعتهم كلهم فهم معصومون، الصحابة معصومون بجماعتهم، أما من حيث الأفراد فليسوا معصومين، قد يحصل من بعضهم خطأ، وكلنا خطأ وخير الخطائين التوابون. ذكرتم أن الصحابة في جماعتهم معصومين، فنرجو توضيح هذه العبارة. إجماعهم معصوم، إجماع الصحابة معصوم، لا يجمعون على ضلالة، أما الأفراد منهم فهم مجتهدون، قد يجوز الخطأ في الاجتهاد، خطأ في الاجتهاد يجوز على الصحابة وعلى غيرهم. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز الزواج ممن يعتقد سب الصحابة والطعن فيهم؟ لا، لا يجوز يسب الصحابة ويطعن فيهم، لا يجوز الزواج منه. نعم. حتى السنية التي متساهلة في دينها، عندها تساهل في دينها، ما ينبغي الزواج منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اظهر بذات الدين شربت يداك، فكيف بالتي تسب الصحابة؟ نعم. كما هو معلوم، الذي يعادي الصحابة هو عدونا ونحن عدوه، من يعادي الصحابة نحن أعداؤه وهو عدونا. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما هناك أحد أصلح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيرانه يقول: كثيرا ما أسلم عليه ونتحاور ونتناقش، إلا أنه يقول فاجأني في إحدى المرات بكلام بذيء وجارح عن أحد الصحابة، ثم طعن في علماء ومشايخ ثقات. يقول: أنا لم أجبه ولم أدافع، هل أنا آثم؟ أما عندنا ثلاث قضايا. نعم. القضية الأولى: صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مرتبة عالية في دين الله، وقد تواترت النصوص بمدحهم والثناء عليهم. لا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، الآية. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في نصوص كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك الذي ندين به تعظيم الصحابة وتفضيلهم ومعرفة المكانة العليا لهم. وأما ما ينقل عنهم من الحوادث التي يراد بها الطعن فيهم فهي لا تخلو من أقسام، منها كذب لا يثبت ولا يصح، ومنها ما يكونون مصيبين فيه غير مخطئين، ومنها ما يكونون قد اجتهدوا فيه اجتهادا خاطئا لكنهم يعذرون فيه، ومنها ما خفي علينا بعض ملابساته وبالتالي لا نستطيع أن نحكم عليه. فحينئذ الصحابة لا يقبل القدح فيهم، وهذا لا محل له. وأما وجود معصية من بعض الصحابة كمن جلده النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعني نقصان درجته، قد يعصي العبد ثم يتوب إلى الله وتكون حالته بعد التوبة أفضل من حالته قبلها، وبالتالي بل قبل تكون حالته أفضل من حالته قبل الذنب، بالتالي هذا لا يصح أن يقدح في سيرة الرجل كاملة بسبب واقعة أو خطأ أو معصية. الأمر الآخر، وحينئذ فمثل هذه الأطروحات غير مقبولة غير مرضية، وينبغي أن لا نستمع إليها وأن لا نضع لها قيمة ولا وزن. وغالب من يطعن في الصحابة يريد أن يطعن في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن في ناقله. الصحابة هم الذين نقلوا هذه السنة والسيرة النبوية، وبالتالي يراد أن يطعن في السنة من خلال الطعن في رواتها ونقادتها. ومن ثم لا ينبغي أن يلتفت لمثل هؤلاء، وينبغي أن نشتغل جميعا في بث فضائل الصحابة وتعريف الناس بمكانتهم ومنزلتهم وفضلهم علينا، فهم أصحاب فضل كبير علينا، وتعويد الناس بالدعاء لهم. إن الله عز وجل لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بالتالي مثل هذا الكلام ينبغي بنا أن نواجه بجهد عملي ببث فضائل الصحابة في الأمة، تذكير الناس بكلام رب العزة والجلال في الثناء على الصحابة وبيان علو منزلتهم ورفعة شأنهم. وأما هؤلاء الذين يطعنون فالطعن يضر صاحبه، وما من صاحب فضل أو مكان حتى أنبياء الله بل حتى رب العزة والجلال وجد في خلقه من يطعن في رب العزة والجلال. ولذلك قالوا يداه مغلولتان، وقالوا تعب واستراح، وقالوا اتهموه بالظلم، واتهموه ونسبوا إليه الولد، ونسبوا وافتروا عليه وكذبوا وحرموا ما لم يحرمه. ومع ذلك لم يؤثر هذا على مكانة الله عز وجل في قلوب المؤمنين. ولذلك عملنا نحن بذكر فضائل الصحابة ومحاسنهم وأعمالهم الجليلة التي قدموها للأمة وما قدموه لدين رب العزة والجلال، قدموا دماءهم ونفوسهم ومهجهم وأموالهم، وقدموا أمر الله على تعظيم قراباتهم ونفع قراباتهم. وشواهد هذا في السيرة كثيرة، والناظر في سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت النبوة وبعد وقت النبوة يجد أشياء كثيرة فاضلة. وأغلب ما يقدح فيه في هؤلاء الصحابة بالإتيان بحوادث مبتورة لا يعرف أسباب تلك الفعلة والواقعة، وبالتالي من شاهدها يظن أنها على ظاهرها وأنها على هذا البتر. هناك أسباب، هناك دواعي دعت إلى مثل هذه الواقع، من اطلع عليها علم أن فعل الصحابي في محله، كونه قتل بعض الناس هناك أسباب دعت. وبالتالي ما ينبغي أن يلتفت إلى مثل هؤلاء المشوشين الذين لا يعرفون السيرة ولا يعرفون حقيقة السنة، ولم يتمعنوا ويتعمقوا في قراءة سيرة الصحابة رضوان الله عليهم. هؤلاء أولى ما أن يفعل معهم أن لا يخاطبوا ولا يناقشوا، وأن يبث في الأمة ما يضاد دعواتهم الكاذبة من خلال بث فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم